لذلك حدود عرفة يجب على المسلم أن يتيقن أنه قائم في حدود عرفة، لا يكون واقفا خارجها. فبعض الجهلة يقف خارج حدود عرفة في نهاره كله، فإذا غابت الشمس دفع، فهذا فاته الحج. الذي لم يدخل عرفة في أي لحظة لم يدرك الحج. فينبغي لك إذا وقفت في عرفة أن تتعرف على العلامات التي مكتوبة أنها حدود عرفة، مكتوب فيها بداية عرفة نهاية عرفة، فتعرف هذه العلامات محددة فتقف في داخل عرفة.